أيها الأحبة الكرام، في قول الله جل ذكره: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. في الحقيقة هاتين الآيتين تحذير لكل عاقل بالاغترار بالحياة الدنيا والركون إليها، ونسأل الله أن يشغلنا بالآخرة ولا يشغلنا بالدنيا أبدا، ويجعلنا من أبناء الآخرة ولا يجعلنا من أبناء الدنيا يا حي يا قيوم. وهنا كلمة جليلة للعلامة السعد رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه جعل ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. تذكر هذه الفائدة النفيسة، نسأل الله سبحانه الإخلاص في القول والعمل، أي أن الله تعالى جعل ما على هذه الحياة الدنيا بتمامها. لماذا؟ ليبتلي العباد ويختبرهم من أخلص عملا وأصوب عملا. ولذلك في قوله تعالى: قل من كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يكون العمل صالح أي على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالص لوجه الله تعالى، أخلصه وأصوبه. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مطمحلة وزائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغمنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهرها دون باطنها. فصاحب الدنيا صحبة البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة انتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حضور، وشقة سفر لا منزل إقامة. فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم، نسأل الله من فضله، اللهم اجعلنا منهم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين. فاعمل لآخرتك يا عبد الله، وخذ من دنياك لآخرتك، واحذر أن تأخذ من آخرتك لدنياك، واعمل عمل السعداء، وكن في الدنيا كأنك غريب، نسأل الله من فضله ونسأل الله التوفيق، واعمل لهذه الدار الباقية ولا تغرك الدار الثانية، لا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له. اللهم إنا ولا تعن علينا يا رب العالمين.